إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في المرة الماضية عند قول المؤلف في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ثم قال بعد ذلك: وسيئات أعمالنا. السيئات جمع سيئة، ولها في الأصل إطلاقات كثيرة، واختصارا نقول إن المراد بالسيئات هنا المعصية وما يترتب عليها من الشر، كل معصية وما خلفته على الفرد أو الجماعة فإنها سيئة. فنحن عندما نقول وسيئات أعمالنا، أي أننا نستعيذ بالله ونلجأ ونلجأ إليه فرارا من المعاصي ونجاة من آثارها. والمعصية اسم جامع لكل ما نهى الله عنه، كل شيء نهى ربنا تبارك وتعالى عنه فإنه يسمى معصية. والمعصية لا تخلف خيرا، بل فيها الشر العظيم. بعض شرور المعصية معلوم عندنا، ككون المعصية تعجل في الأجل، فالمعصية هي التي تجعل ابن آدم يموت في عجالة. المعصية نعلم أنها تضيق في الرزق، فمن أعظم ما يجعل العبد فقيرا المعصية، لا سيما معصية قطع صلة الرحم الذي يهجر أقاربه ولا يطمئن عليهم، أو يهجر من باب أولى والديه، بل يهجر من كان يحب والداه، يهجر أصحاب أبيه وكذلك صاحبات أمه، فإن هذا من القطع، والله نهى عنه في مواطن كثيرة، ليس هذا هو مقام التفصيل في ذلك. ونعلم أن من آثار المعصية الضيق في الصدر، فكثير من الناس يشتكي ضيقا في صدره وعدم راحة، ويجد انقباضا وكأن قلبه يريد أن ينفجر، كل وقته مكتئب، كل وقته حزين. سبب ذلك المعاصي. من آثار المعاصي كذلك اسوداد الوجه، فالعاصي تعلو وجهه غمامة وهو أسود، يرى الناس ذلك عليه. من آثار المعاصي أن الله يقذف كرهه بين الناس، فهو يبيت المعصية ثم يصبح وكأن الناس قد اطلعوا عليها. وهكذا من بعض الآثار التي نحن نعلمها، ولكن هنالك آثار أخرى للمعصية عجز عقلنا القاصر عن إدراكها، إلا أن الله عز وجل جعل في ذلك الحكمة البالغة والسر العظيم. فكثير من المعاصي لها تأثير دقيق على الجسم وعلى المال، وإن لم يدرك عقلنا ذلك. وإلا فكما قلت لبعضكم، ما علاقة النمص بمرض السرطان؟ قلت هذا كثيرا. فالنامصة تبتلى بمرض الأطباء حاروا في ذلك، وهو أنه إذا نمصت المرأة ابتليت بالسرطان. فما علاقة شعيرات تنزع من الحاجب بهذا المرض العظيم؟ ولماذا لا يبتلى الإنسان بهذا المرض حينما تسقط الشعيرات من تلقاء نفسه؟ فلو مسح أحدنا على حاجبيه لوجد في أصابعه شعيرات بطبيعة الحال. فلماذا بهذا لا يبتلى الإنسان بالمرض، بينما إذا تعمد نزعها ابتلي؟ وهذه أمثلة، طبعا هو مثال كما يقال قطرة من فيض، فما من معصية إلا ولها أضرار للأسف لم تدركها عقولنا، ولكنها حق. لا سيما الصلاة، أبعد الناس عن أمراض القلب الذين يصلون الفجر في وقته. لماذا؟ لأن القلب بحاجة إلى هواء نقي، والهواء أنقى ما يكون في فترة الفجر، كما شهد بذلك الأطباء الكفار والعلماء الكفار. فالمؤمن يستيقظ فيصلي فيتحسن قلبه، بينما الكسلان والخامل الذي يؤثر النوم على الصلاة فإنه أقرب الناس إلى مرض القلب. هذا أمثلة واقعية حول أخطار المعصية وأضرار المعصية. وتوجد خطبة رائعة جدا لشيخنا محمد بوسنة حفظه الله، إمام مسجد المبارك الميلي بمدينة عين نعجة، أي موجودة في قناتي على اليوتيوب، خطبة رائعة جدا اسمها آثار الذنوب والمعاصي. خطبة رائعة جدا جمع فيها أقوال السلف في بيان أخطار المعصية. أعظم سبب يجعل الإنسان يرتكب المعصية هو التولي عن الحق، وهو تقديم الشبهات والشهوات على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الله عز وجل كتب على كثير من الناس في الأزل أنهم لن يهتدوا، وأنهم لن يتوبوا، وأنهم من أهل النار، ثم جعل كل واحد من الناس جعله ميسرا لما خلق له، وجعله مختارا، أعطاه قوة الاختيار، وكتب الطريق التي سيختارها والمآل. فكثير من الناس كما أثبت الله عز وجل لنفسه أنه يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. لماذا؟ لأنهم هم اختاروا الإعراض عن الحق والتولي عنه، هم اختاروا الطريق المعوج، وما اختاروا الطريق المستقيم. الله أقام علينا الحجة جميعا، الله تعالى أقام علينا الحجة، أقام علينا الحجة ليس مرة، مع أنه لو أقامها علينا مرة لا كفانا، ولكن من رحمته، فهو الرحمن الرحيم من رحمته أن أقام علينا الحجة كثيرا، أقام علينا الحجة بأن أنزل علينا كتابا، أقام علينا الحجة بأن جعل هذا الكتاب معصوما من الخطأ، أقام علينا الحجة بأن أرسل إلينا رسولا بشرا نفهمه ونستطيع الاقتداء به والتأسي به، بل أقام علينا الحجة بأن جعل السيئة سيئة والحسنة عشرا من أمثاله. كل هذه قامت حجة، بل أقام علينا الحجة بالفطرة، فكلنا نولد موحدين. أقام علينا الحجة بأمور كثيرة جدا جدا جدا، أنا الآن مثلت فقط، ومع ذلك نجد أناسا يعصون رب العالمين، ونجد أناسا يطغون في الأرض. بالله عليك، يوم القيامة كلنا يعلم أن الله عز وجل شاء أن يدخل المسلمون إلى الجنة، وأن يدخل بعض المسلمين العصاة إلى النار، ثم يردون إلى الجنة. بالله عليك، الذي المسلم الذي يدخل إلى النار كي يعذب ثم يعود فيدخل إلى الجنة، هذا معناه أنه في دنياه كاد أن لم يعمل خيرا قط، لأن الحسنة بعشر من أمثالها والسيئة سيئة، فكيف غلبت سيئة الحسنة؟ هذا إذا لم يفعل حسنة، إذا لم يفعل في اليوم إلا عشر حسنات اضربها أنت في عشر، هذا إذا لما ما يدير ولا شيء. تخيل إنسان يستيقظ يأتي بأذكار الصباح عشرات الحسنات اضربها في عشرة، تخيل إنسان يقول الحمد لله رب العالمين، يقرأ سورة الفاتحة كل حرف حسنة اضرب، وكل حسنة بعشر من أمثالها، في الفاتحة فقط عندك آلاف الحسنات. بتعلم الأحكام هذه لا شك، لأن الذي لا يعرف الأحكام ولا يتعلمها ويقرأ القرآن هو آثم، أما الذي يتعلم الأحكام ويقرأ القرآن ويخطئ فهذا له أجران، كما مر مع بعض التلاميذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يتعتع فيه فله أجران، أجران أجر التعلم وأجر ماذا؟ القراءة، أجر التعلم وأجر القراءة. أما الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه يخطئ ولكنه ليس في محل التعلم، يعني ما هو شيء يتعلم التجويد، لا شك أن هذا آثم، لأن قراءة القرآن بالتجويد واجب على كل مسلم. إنسان يقرأ القرآن حسنات كثيرة، ثم مع ذلك نسمع به أنه دخل إلى جهنم، لا شك أن السيئات التي كان يقوم بها من حيث الأفراد أكثر من الحسنات التي كان يقوم بها من حيث تفضل رب العالمين بالحسنة، وكل حسنة بعشر من أمثالها. ولهذا نسأل الله السلامة والعافية. إذن سبب المعاصي تطبيق الهوى والشبهات والعقل وتجاهل هدي رب العالمين وسنة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نقل الإمام أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء، رائع جدا لمن أراد أن يستمتع وأراد أن يرتاح من دسامة الدراسة أو العمل، لا سيما أمثالكم ممن يدرس العلوم والرياضيات والفيزياء، ويدرس اللغات ويدرس الفلسفة، يدرس الفلسفة كذلك، وهي من أسوأ العلوم التي أجبرتم على دراستها. يعني لا شك أنه إذا قضى 8 ساعات في اليوم، وهي الساعات المقررة عليكم 4 في الفترة الصباحية و4 في الفترة المسائية، سيجد تعبا وسيجد إرهاقا شديدا، يصل إلى البيت وهو منهك، يصل إلى البيت وهو غاية في التعب والأرق. فإذا أراد أن يتخلص من هذا يفتح حلية الأولياء فيقرأ قصص السلف، لأن حلية الأولياء فيها قصص السلف، هي في حوالي 8 مجلدات، كل يوم قرأ جزء، أفضل من كثير مما يتسلى به الجهال كالمسلسلات والأفلام وكرة القدم ونحو ذلك. أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء ذكر أثرا لعالم من علماء السلف اسمه أبو حفص النيسابوري، أنه قال: المعاصي بريد الكفر، والحمى بريد الموت، أو كما قال رحمه الله، قال: المعاصي بريد الكفر. البريد يعني الطريق الموصل إلى الكفر، والحمى قال هي بريد الموت، لأن الحمى قديما كانت عندهم من أخطر الأمراض، بينما صارت عندنا نحن مجرد مرض يسير، بل نفرح بوجود الحمى لأنها علامة على وجود مرض في جسمك، فتسعى كي تعالج وتبحث ليس عن الحمى إنما عن سببها. لكن قديما كانت الحمى إذا أصابت الإنسان فإنه يموت، لأنه لم يكن عندهم هذا التطور الطبي الذي هو عندنا. والإمام ابن عثيمين له في هذا المعنى الذي قاله أبو حفص النيسابوري كلاما، له كلام طيب جدا، يقول: إذا هانت المعاصي في نفسك هانت الصغيرة، ثم هانت الكبيرة، ثم هان الكفر في نفسك فكفرت والعياذ بالله. ولهذا يجب على الإنسان أول ما يشعر بالمعصية أن يستغفر الله منها، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالإنابة والتوبة، حتى تمحى آثار هذه المعصية، وحتى لا يختم على القلب، وحتى لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، كما ذكر ذلك رحمه الله في مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، وهو مجلدات كثيرة ولكنها طيبة جدا، رائعة فيها العلم الغزير. قال كلاما طيبا، قال: إذا هانت المعاصي في نفسك، إذا صرت تحتقر المعصية ولا تجعل لها قيمة، وإنما تنظر إليها كأنها ذبابة وقعت على أنفك فطردتها بيدك، اعلم أن من علامات النفاق استصغار المعاصي واستحقار المعاصي. إياك أن تقول إن هذه المعصية صغيرة، أو أن تقول كما يقول الجهال: وإن بنى لمع فلان وفلان لراهم يقطعوا الطريق ويشربوا الخمر ويقتلوا الأرواح. هذا كل كلام شيطاني، وهو مدخل من مداخل إبليس، ولله ضر من قال: لا تنظر إلى حقر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لا تنظر إلى المعصية أنها صغيرة، ولكن انظر إلى ذلك العظيم الجليل، ألا وهو الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى الله عز وجل نظرة تعظيم وإجلال هانت في حقك كل شيء، وعظم نهيه عندك وعظم أمره، فتطبق صغير أمره ونأوى كبيره وتنتهي عن صغير نهيه وكبيره. فعلى الإنسان أن يعامل ربه عز وجل كما ذكرت لإخوانكم قبل قليل، أن يعامل الله عز وجل معاملة التنفيذ لا معاملة الثقافة. لا تعتقد في الله اعتقاد المثقفين، بل اعتقد في الله عز وجل اعتقاد العاملين، لأن المثقف همه الحشو للمعلومات، يملأ ذهنه ويملأ قلبه بالمعلومات، ولكن هذه المعلومات لا تنفع، ولكنها لا تنفع صاحبها عند الله تبارك وتعالى، وإنما الذي ينفع الإنسان هو العمل بما يعلم. بعض الناس بمجرد ما يتعلم أن قيام الليل فضله كذا وكذا يبادر بالقيام ويبادر بالعمل بذلك العلم، وآخرون يحفظون العجب العجاب في فضل قيام الليل وآثار ذلك، ولربما يحفظ قصيدة أحمد الحكمي في فضل قيام الليل التي هي بعنوان فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين، يحفظها كلها وهي مئات الأبيات يحفظها، ومع ذلك لا يقوم الليل، يحفظها كثقافة. بل بعض الناس يحفظ كلام بني إسرائيل من ذكر لأسماء أزواج الأنبياء وأسماء بهائم الأنبياء التي كانوا يركبون عليه، فيقول لك نوح كان يمتطي حمارا اسمه كذا، أو زوجة نوح ولوط اسمهما كذا وكذا، وابنتي شعيب اسمهما كذا وكذا، يعني يعرف هذه الأمور التي هي ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة، إنما هي موجودة في أخبار بني إسرائيل، يعرفها مجرد ثقافة. وتجده سباقا للمعاصي، سباقا للطغيان. لماذا؟ لأنه عامل الدين معاملة التثقف ثقافة، ولم يعامل الدين معاملة العمل الذي به النجاة يوم القيامة. إذا هانت المعاصي في نفسك هانت الصغيرة، صغائر الذنوب التي لم يرد فيها وعد ويل ولا لعن ولا وعيد، هذه الصغائر. إنسان قد ينظر النظرة المحرمة وينظر بشهوة، فإذا استرسل يكون قد انتقل من كونها صغيرة إلى كونها كبيرة، يعني تهون في ناظره فتهون بعد ذلك الكبيرة، لأن الإنسان إذا وقع في الصغيرة عليه أن يحزن وأن يستغفر الله. لماذا؟ لأن المؤمن يقع في المعاصي ولكنه يتوب منها، لا يقع في الكبائر، إذا وقع في الكبائر يتوب منها. ولهذا علماء الحديث إذا أرادوا أن يترجموا لراو فيقولون عنه ثقة عدل، بل إن من شروط صحة الحديث أن يكون الراوي الذي رواه عدلا. فالعدل معناه الاستقامة في الدين وفي المروءة، هكذا يقولون علماء هذه الصناعة. ثم يقولون الاستقامة في الدين معناها أنه لا يأتي بالكبائر وأحيانا يأتي بالصغائر، لأن الله كتب على ابن آدم المعصية عدا الرسل والأنبياء فهم معصومون، أما الناس كلهم فإنهم يخطئون ويرتكبون المعاصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله على ابن آدم الزنا فهو مدركها لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكلنا نقع في المعصية، ولكن أفضل العاصين من بادر إلى التوبة في سرعة وعجالة، ولا يتركها تتراكم إلى أن تصل كبيرة. وقد قالوا قديما: لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. فالجبل لم يصر جبلا إلا لما امتطت حصى أختها. حصى زائد حصى زائد حصى حتى صار جبلا. فكذلك الكبيرة، بعض الكبائر، بعض الصغائر لكثرة تراكمها تصل جرم الكبيرة. إذا هانت الصغيرة فإنه ستهون عندك الكبيرة، فتصير الغيبة في حقك كأنها صغيرة، فتتكلم في أعراض الناس وتغتاب فيهم وتطعن فيهم، وهذا كله من كبائر الذنوب. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الغيبة من أربى الربا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا بضع وسبعون شعبة بحسب الروايات، ثم قال: أدناها، أدنى مراتب الربا مثل أن يأتي أحدكم أمه على قارعة الطريق، مثل أن يأتي أحدكم أمه على قارعة الطريق، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، استطالة الرجل بلسانه في عرض أخيه، والله المستعان. فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن تشاهدون أنتم فضلا عني أن الناس يغتابون في بعضهم بعضا ولا يبالون، بل يجدون راحة في ذلك ويجدون متعة ويقضون أوقاتا طويلة وهم لا يبالون. يغتاب، والعجيب في الغيبة أنها تحفظ حرفيا من السماع الأول. ليت الناس يعاملون العلم كما يعاملون الغيبة، فالغيبة تحفظ. بمجرد ما يبدأ يغتاب إنسان عندك في زميلك أو عندك في زميلتك أو أحد الأقارب، تنقش في الذهن حرفيا، لا تنسى. رأيتم سبب ذلك هو الشيطان. قال: إذا هانت الكبيرة بعد ذلك هان الكفر في نفسك فكفرت، والعياذ بالله. هان الكفر، هانت مسائل الكفر. تعلمون أن كثيرا من الشباب المسلم الضائع يمزح في جماعاته وفي مجالسه بنكت حول رب العالمين. كثير من الناس إذا أراد أن يمزح يمزح بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يمزح بالصحابة. لماذا وصل إلى هذا؟ لأنه هانت قبل ذلك الكبائر في حقه، فهان بعد ذلك الكفر. والمعصية دائما تقول: أختي أختي. المعصية لا تشبع، فإذا خطأ فيها الإنسان ولم يتب فإنه لا شك أنه سيزيد خطوة أخرى ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يصل إلى الكفر فيكفر وهو لا يدري أو وهو يدري. قال: ولهذا يجب على الإنسان أول ما يشعر بالمعصية أن يستغفر الله منها. بمجرد ما تحدثك نفسك بمعصية في الداخل، بمجرد ما تزين لك معصية، بمجرد ما تحبب لك معصية، اقطع ذلك بالاستغفار. قل في قلبك أستغفر الله أو بلسانك. بمجرد ما تحبب لك معصية، أنت أصلا لم تفكر في فعلها فضلا عن أن تفعلها، إنما بمجرد ما يقذفها الشيطان في صدرك استغفر الله. اقطع التفكير فيها واشتغل بفكرك فيما هو أنفع. طبعا طبعا. لماذا؟ لأنه من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة من هذا الباب. قال: وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالإنابة والتوبة، وذلك باللسان وذلك بالجوارح، كأن تصلي ركعات التوبة، وذلك بالصدقة. فقد جاء في بعض الآثار إن الصدقة تطفئ غضب الرحمن، وقد استحسن ذلك كثير من أهل العلم، كالحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو أربى الربا، فإن هذا ضعفه الكثير واستحسنه الكثير كذلك. قال: حتى تمحى آثار هذه المعصية. إذا أنت عودت نفسك من الداخل أنك لا تفكر في المعصية، فإنك ستعتاد على هذا، وستصير ذلك فيك، أو ستصير هذه الطبيعة فيك سجية تفعلها من دون تكلف. أما إذا عودت باطنك أن يتصور الحرام ويتخيل الحرام ويتخيل المعصية، فإن ذلك سيصعب عليك تغييره فيما بعد. لو أنك في كل مرة يقذف فيها الشيطان في قلبك صورة لمعصية قطعتها بالاستغفار، وأشغلت قلبك بمسائل العلم وبمسائل الدين والاستقامة، فإنك ستتعود، ستتعود وستصير في حقك سجية وطبعا لا تكلف فيه. وهذا كما مر معنا لاسيما طلاب النهائي في بيان القسم الثالث، وهو النفس المطمئنة، عندما ذكرنا أقسام النفس. قال: وحتى لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. قال المصنف بعد ذلك: من يهده الله فلا مضل له. قال قبلها: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. هنا عندنا مسائل عقدية مهمة جدا، وكذلك مسائل سلوكية إن صح التعبير مهمة جدا. أولا، أول هذه المسائل في قوله من يهده الله، من يهده أصلها من الهدى، والهدى بالضم، بضم الهاء وفتح الدال. الهدى في اللغة لها عدة إطلاقات، من بينها الإرشاد، ومن بينها الدلالة، ولكن أحسن تعريف للهدى هو الدلالة بلطف، الدلالة بلطف إلى الخير، حتى نخرج الدلالة إلى الخير ولكن من غير لطف. نعم، وقد أشار إلى هذا ابن عثيمين وغيره من العلماء، كما ذكر هذا مفصلا الشيخ عمر سعود العيد حفظه الله في شرحه على لامية ابن تيمية، وهو شرح ممتع جدا. والله عز وجل نسب الهدى إليه، ونسب الهدى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والهدى الذي يكون من الله أعم من الهدى الذي يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في أقسام الهدى. رسول الله لا يهدي إلا هداية واحدة مخصوصة، أما ربنا فهدايته لنا هداية عامة تشمل النوعين. قال الله عز وجل ناسبا للهدى: إن علينا للهدى، ناسبا للهدى إلى نفسه، وقال ناسبا للهدى إلى رسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم. والله عز وجل جعل الهدى مقابلا للعمى، فقال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى، فقابل الهدى بالعمى، فضد الهدى في الشرع العمى، العمى عن إبصار منهج الحق وإبصار منهج النبوة وسبيل النجاة وصراط الله المستقيم الذي به نجاة الناس في الدنيا وفي الآخرة. وجاء الهدى في القرآن الكريم وأريد به ما يقر في القلب من إيمان، وهو الذي نحن نسأله من الله تعالى. نعم. ما فهمت السؤال. الله عز وجل، هذا كله كلام مرتب، الكلام اللي حتى وصلنا إلى هذه النقطة كان كلامنا مرتبا. الله عز وجل خلقنا في الأزل جميعا، خلقنا وأشهدنا على نفسه: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياته وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فالله عز وجل صح أقام علينا الحجة قديما، بل قبلها كتب طريقنا كلنا، إما إلى جنة، زيد إلى الجنة، وعمر إلى النار، كتب هذا. ولكن ماذا صنع ربنا عز وجل؟ أعطى لهما قوة وهي الاختيار، أعطى لزيد وعمر القوة وهي الاختيار، لأن سؤالك تمامه هو نفسه السؤال الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا السؤال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعندنا جواب آخر: الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء. الله عز وجل كتب في الأزل أن زيدا من أهل النار، وكتب أن زيدا سيدعو ربه مخلصا بالهداية، فكتبه مرة أخرى أنه من أهل الجنة. فالله عز وجل كتب كل شيء، كتب أي علم كل شيء، علم كل شيء، فكل ما يصدر من الناس ما هو إلا عن علم من الله تبارك وتعالى قبلي. بماذا؟ ما نغيروش القدر، نغير القضاء. القدر شيء والقضاء شيء، القدر أعم من القضاء، نغير احنا القضاء اللي قدر الله عز وجل، فيكون ربنا قدر أننا سنغير نحن القضاء. فالله عز وجل قدر، جعل القدر، وهذا القدر عام، فيه قضاء وفيه أننا دعوناه فرد القضاء الأول. واضح ولا شوية في إشكال؟ أمر بسيط جدا، نحصر الأمر في قوة الاختيار يزول الإشكال. نحن نختار الطريق وربنا كتب أننا اخترنا هذه الطريق، هذه. أما أننا نتقاعس ونقول لا نعمل لأن الله كتب إما إلى جنة وإما إلى نار، فهذا تلبيس إبليس. لماذا؟ لأن الله فعلا كتب أن الناس هؤلاء وهؤلاء إما إلى جنة وإما إلى نار، ولكن ما مع ذلك ومن رحمته أن جعلهم مخيرين، فهم الذين يختاروا الطريق وهو كتب الطريق التي اختاروها. هذا هو. نعم، قلت جاء الهدى في القرآن الكريم، وأريد به ما يستقر في القلب من الإيمان، وذلك في الدعاء الذي ندعوه دائما في صلاتنا حين نقول اهدنا الصراط المستقيم. فقد جاء عن الإمام ابن كثير المفسر العظيم المعروف رحمه الله أنه قال عن هذا الهدى: وكما ضرب أي الهدى لما يقر في القلوب من الهدى والعلم. وابن قيم الجوزية رحمه الله وضح الباب ووضح قضية الهدى بالكلام جامع مانع، فقال: فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير وسلامة من كل شر. فكأنه أراد أن يقول إن الهدى هو حصول كل خير والسلامة من كل شر. بتعبيرنا نقول الهدى اسم جامع لكل خير حصل وكل شر سلم منه. هكذا الهداية نوعان، الهداية نوعان نذكرها ونقف عندها إن شاء الله تعالى. أول أنواع الهداية هداية التوفيق والإلهام، وثاني أنواع الهداية هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فلا تكون إلا لله وحده، فهو الذي يوفقك ويلهمك الحق. أما هداية الدلالة والإرشاد فتكون للرسل ولمن دونهم من العلماء والصالحين يرحمك الله. من الأدلة على الهداية الأولى، على الهداية التي لا يقدر عليها إلا ربنا عز وجل، قول الله عز وجل: ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية هنا هداية الإلهام والتوفيق. وكذلك قول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ذهب بعض الصالحين إلى تفسير لم يقل به السلف، وهو أن المراد بقوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، قالوا المراد بالمشيئة هنا أو الضمير الذي في يشاء هنا يعود ليس على الله وإنما على العبد، أي أن الله عز وجل يهدي من أراد من الناس أن يكون مهديا واتخذ أسباب ذلك. واضح؟ ذهبوا إلى هذا التفسير من طريق آخر لم يذهب إليه قديما، والله أعلم بدرجة الصحة، إلا أن المعنى ليس فيه بأس فعلا. فالله عز وجل إذا هدى إنسانا فإنه يكون ذلك الإنسان قد اتخذ سبل الهداية القبلية، لأنه أن تبقى جاهلا ولا تتعلم الدين وتقول أريد أن يهديني ربي فإن هذا لا ينفع، بل جعل الله لكل مسبب أسباب، جعل لكل مسبب أسباب في هذا الكون. هذه سنة كونية، أن الله عز وجل لا يعطيك شيئا إلا إذا كان عن سبب اتخذته. وقد يستثنى بعض المواقف، قد تستثنى بعض المواقف. ولهذا مريم عليها السلام أثناء المخاض وأضعف ما تكون فيه المرأة وهي أثناء الولادة، مع ذلك أمرها بأن تهز بجذع النخلة، والنخلة إذا اجتمع عليها 10 رجال أشداء لا يحركونها، وربنا كان بوسعه أن ينزل التمر والرطب أن ينزلها على مريم من دون هز، ولكنها قال هز، فبمجرد ما وضعت كفها الضعيفة على النخلة وفقها الله عز وجل. المهم تتخذ الأسباب، واضح؟ محال أن تبقى جالس وتقول ربي يهدي، محال أن تحفظ القرآن من دون أن تكرر، هذا تواكل. أن تجلس وتطمع في الرزق هذا تواكل، أما أن تتخذ الأسباب وتستعين بالله هذا يقال له التوكل على الله، وهو عمل القلب. نعم. ولهذا من الخطأ بعض الألفاظ المنتشرة، نحاول نحن دائما أن نركز على ما هو منتشر بين الناس في الواقع، بعض الأخطاء التي تصدر من بعض العوام، وهي أنه إذا أراد أن يطلب عونا من صديقه أو أبيه أو أخيه أو غيره يقول له نتكل عليك، يقول له أرجوك أني رايح خلي لك هذه أمانة يا أخي نتكل عليك. لا يجوز. التوكل عبادة خاصة، عبادة خاصة لله وحده فقط. التوكل عمل القلب، التعبد لله وحده. الصواب أن تقول أتوكل على الله وأستعين بك، هذا جائز، لأن الاستعانة ليست كالتوكل. تقول له نتوكل على الله عز وجل ونستعين بك، أما تقول له نتوكل عليك هذا لا يجوز. فانشروا هذا الفائدة العقدية. نعم يجوز، لكن التوكل لا، التوكل لا، إنما يكون لله وحده. كذلك صفة الخلق، كذلك صفة الخلق وإن اختلف فيها العلماء. يقول لك مثلا فلان خلق لنا مشكل، أو يقول لك أنا خلقت تعبير، أو خلقت معنى، أو خلقت شيء. لا، هو الخلق هو الإيجاد على غير مثال سابق، هذا هو الخلق. يعني أن الله عز وجل يوجد موجودا ليس له مثال سابق. ولهذا صفة الخلق الصواب الله أعلم خاصة بالله عز وجل، فلا يجوز لك أن تقول لإنسان خلقت لنا أو خلقت لك، فالخلق خاص بالله عز وجل، ولعله تجاوز بعض علمائنا في ذلك. المهم على الإنسان كما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف عندما كتب لأحد الناس قال له قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم ولا تزد على ذلك، وكف بما كف عنه، أو كما قال رحمه الله لا تزد. الصحابة ما قالوش هذا اللفظ في حق الله تعالى، في حق أنفسهم صفة الخلق ما تقولهاش، حتى لفظة حبيبنا رسول الله قالها الصحابة ما قالهاش، ما تقولهاش، ما قالهاش الصحابة. صحابة ما كش صحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، يجوز لك تقول رسول الله حبيبنا يجوز، لكن الصحابة ما قالوها وهم أعلم منا. إذا نقتصر على ما قالوه لأن طريقهم مرضية، رضي الله عنهم وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طريقة الخلف فمن يضمن بأنها مرضية إلا إذا كانت تابعة لطريقة السلف. الهداية الثانية ولعلنا نختم بها وهي الخاصة، هي هداية الدلالة والإرشاد، خاصة أو يدخل فيها بالدرجة الأولى ربنا عز وجل، فهو يهدي هداية الإرشاد والدلالة ويهدي هداية التوفيق. أما الهداية الثانية قلنا هي خاصة بالرسل وكذلك العلماء والأنبياء والصالحون والأولياء والصالحين والأولياء ونحو ذلك. نعم، التابعون هم كل من جاء بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هم الطبقة التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أدركوا أصحاب رسول الله، هم الناس الذين أدركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع التابعين هم الذين أدركوا أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، الله عز وجل أشار إلى هذا فقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لكل قوم هاد أي من الرسل والعلماء الذين يقيمون الحجة على أقوامهم. ابن قيم بين مراتب هذه الهداية فقال إن الهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، أي أن التوفيق أو الدلالة الأولى أو الهداية الأولى، الهداية الأولى التي هي التوفيق تكون دائما بعد هداية الإرشاد والدلالة. أشار إلى هذا في مدارج السالكين وهو كتاب رائع جدا جدا. نقتصر على هذا القدر إذا كان هنالك سؤال، وإلا نختم إن شاء الله تعالى.